وردة حمرا بين ايديا وشوشتني الحب غيا، شوق بيكبر وملا غيا، بس امتى تحس بيا؟ وردة حمرا بين ايديا وشوشتني الحب غيا، شوق بيكبر وملا غيا، بس امتى تحس بيا؟ نظرتك بتقول عايزني لما اقرب بتبارزني، قول كلامك اللي انتقذني غاوي اللي اتقال عليا، نظرتك بتقول عايزني لما اقرب بتبارزني، قول كلامك اللي انتقذني غاوي اللي اتقال عليا، وردة حمرا بين ايديا. انت فاكر ولا ناسي؟ العينات ده شيء اساسي، نفسي مرة تكون سياسي، لو شاورت اديك عيني، نظرتك بتقول عايزني لما اقرب بتبارزني، قول كلامك اللي انتقذني غاوي اللي اتقال عليا، نظرتك بتقول عايزني بارزني، قول كلامك اللي انتقذني غاوي اللي اتقال عليا، وردة حمرا بين ايديا. وردة حمرا بين ايديا. وردة حمرا بين ايديا.